حد الزنا شرع للمحافظة على الأنساب، وكذلك حد القذف أيضا شرع للمحافظة على الأعراض، وهذا حد الردة للمحافظة على الدين، للمحافظة على الدين. وهنا مسألة لا بد من بيانها أيها الإخوة، فإن نجد في كتاب الله الكريم قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الإنسان لا يجبر على اختيار دين بعينه، وهذا أمر معلوم من الشريعة، فإنها لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فمن لم يرضى بالدخول في الإسلام فإنه لا يجبر عليه. حتى في الحرب المحاربون لا يجوز أن نبدأهم بالقتال قبل أن يخيروا بين إحدى ثلاث: إما أن يدخلوا في الإسلام فنكف عنهم، أو أن يدفعوا الجزية فنكف عنهم، أو أنهم يقاتلوا. لا بد أن يخيروا في هذه، فإذا أبوا إلا القتال قاتلناهم المحاربون. فكيف يمكن بعد ذلك أن نقول بأن من بدل دينه فاقتلوه؟ إذا قلنا إن الإنسان لا يجبر على الدخول في الإسلام، كيف نقول إنه يجبر يقتل إذا خرج من الإسلام، إذا اختار دينا آخر؟ المسألة فيها فارق كبير أيها الإخوة. من لم يرضى بالإسلام ابتداء فإنا لا نجبره عليه، لكن من اختار الإسلام ودخل فيه طواعية فإنه لا يخرج منه. إن أراد أن يخرج منه فإنه سيترك الحق المبين. الإسلام هو الحق، هو دين الله الذي ليس وراءه حق وليست وراءه هداية، فمن تركه نكس على عقبيه فاستحق القتل. ومن هنا نعلم أيها الإخوة أن ما يوجد في الديمقراطية الغربية من حرية اختيار الدين وحرية تبديل الدين لا ينطبق على الإسلام، فليس في الإسلام هذا المبدأ الديمقراطي أن يختار الإنسان ما يشاء فيصبح مرة مسلما ومرة نصرانيا ومرة يهوديا ومرة بوذيا. يحصل هذا الآن في العالم الغربي، هذا الذي بلغت الحرية فيه مداها من غير ضابط ولا رادع، تجد الإنسان مرة بلا دين ومرة مسلما ومرة نصرانيا ومرة بوذيا ومرة بهائيا، لكن ليس هذا في الإسلام. الإسلام لا يجبر على أن يختار الإسلام، لكن إذا اختار الإسلام طواعية ودخل فيه فليس له إلا البقاء فيه أو القتل. من بدل دينه فاقتلوه. فلذلك لا بد من التنبه لهذا، أن الإسلام قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يعني قبل أن يختار الإسلام لا نجبره عليه، لكن بعد أن يختار الإسلام لا يجوز له أن يتراجع عنه، وإن تراجع وجب قتله حينئذ. من بدل دينه فاقتلوه. نعم. مسألة: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاث، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف، لما روى مالك في موطئه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ ويجوز فيها أيضا مغربة ومغربة، يعني الخبر الغريب. نعم. قال: نعم رجل قوي الشديد. نعم. قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم. إذا ثبت وجوب الاستتابة فإن مدتها 3 أيام لحديث عمر. وحكم المرأة في حيث قلنا بأنه يقتل المرتد فإنه لا يقتل ابتداء بمجرد ردته، بل لا بد من استتابته. يمهل 3 أيام يحبس ويمهل 3 أيام ويراجع في هذا لعله يتوب، فإن تاب قبلت توبته. والتوبة لها تفصيل سيأتي إن شاء الله، لكن لا يسارع إلى قتله بمجرد ردته. والدليل على ذلك ما روي من فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه هذا الخبر، رواه له هذا الصحابي، أن رجلا كفر بعد إسلامه فقتلوه، فقال عمر: هل استتبتموه؟ عمر رضي الله عنه رأى أنه لا بد من حبسه 3 أيام ومراجعته واستتابته لعله يتوب ويراجع أمر الله فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم أظهر إنكاره لهذا الأمر، قال: اللهم إني لم أحضر، يعني ما شهدت هذا الأمر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. وكان هذا بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينكر هذا الأمر أحد، فكان لهذا الأمر حكم الإجماع. يعني إنكار عمر رضي الله عنه على ما فعله الصحابة من قتل هذا الرجل قبل استتابته تلقاه الصحابة بالإقرار، وهذا يدل على موافقتهم على ما قاله عمر رضي الله عنه. إذا قلنا بوجوب الاستتابة فإن مدتها 3 أيام، 3 أيام يستتاب يحبس ويستتاب في هذه الأيام 3، فإن تاب وإلا قتل. وعدم توبته في هذه الأيام 3 دليل على إصراره وعناده وعلى تنكبه طريق الحق، فحينئذ ليس له إلا القتل. وحكم المرأة في قتلها بالردة حكم الرجل، ولأن الارتداد قد يكون لشبهة ولا يزول في الحال، فوجب أن ينظر في مدة يرتأى فيها، وأولى ذلك 3 أيام لأنها مدة 3 أيام لأنها مدة قريبة. وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس لحديث عمر، وتكرر دعايته لعله ينعطف قلبه ويراجع دينه. وإذا ثبت هذا فلا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بالارتداد. روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. وروى الدارقطني بإسناده أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. ولأنها شخص بدل دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل. وإذا ثبت هذا فإن الردة في غير موضع يا شيخ مستفهم. الباء في اللغة تدخل على المحذوف، فإذا كان هذا قد بدل دين الحق بالباطل معنى هذا أنه ترك الباطل وأقبل على الحق. الباء في غير موضع هنا. وإذا ثبت هذا فإن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون فلا تصح ردتهما ولا حكم لكلامهما. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه. وقد قال عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق حتى يفيق. وأما القتل فإنه يكون بالسيف بالقياس على القتل في القصاص، لأنه أروح للمقتول. يعني جاء بين الحكمة في الاستتابة، لماذا؟ لأن الإنسان في بعض الأحيان ربما ارتد عن الإسلام نظرا لشبهة، قرأت له شبهة أو ورد عليه أمر عكر ذهنه، فلا يسارع في قتله حتى يبين له هذا الأمر، وحتى يناصح، وحتى توضح له الحقيقة. فإن أصر على موقفه حينئذ فإنه يقتل ولا عذر له، لا عذر له بعد ذلك. ثم الصبي والمجنون لا ردة منهما، أما الصبي فلعدم اكتمال عقله، وأما المجنون فلعدم وجود عقله. المجنون رفع الله سبحانه وتعالى المؤاخذة عن الصبي وعن المجنون، فلو ارتد أحدهما أعلن كفره أو اعتناقه لملة غير ملة الإسلام فإنه لا يقتل، لا يقتل. لكن إن بقي على ما هو عليه حتى بلغ الصبي أو حتى أفاق المجنون فإنه يعتبر مرتدا حينئذ، اعتبارا بما بعد البلوغ وبما بعد الإفاقة. مسألة: ومن جحد الله سبحانه بعد إقراره به فقد ارتد، لأنه لم يعبد إلها، ومن جعل له شريكا فهو مشرك وليس بموحد، وكذلك من جعل له ندا، ومن جعل لله ولدا فقد كذب على الله تعالى، ومن سبه فقد استخف به، ومن كذب رسوله أو سبه فقد رد على الله تعالى ولم يوجب طاعته، ومن جحد نبيا فقد كفر، لقوله سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا الشاهد على أن من جحد نبيا من أنبياء الله أنه كافر، لأن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الذين يكفرون بهم يجحدونهم. ماذا قال الله في نهاية الآية؟ قال: أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فمن صنع ذلك فقد كفر. وكذا من جحد كتاب الله أو شيئا منه فقد كفر، لأنه كذب الله تعالى ورد عليه. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله، لأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين، ولا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بالنسبة للقرآن نسمع دعاوى في بعض الأحيان من يتهم القرآن هذا بأنه متناقض والعياذ بالله، أو من يتهم القرآن هذا بأنه من وضع البشر، أو من يقول بأن هذا القرآن قد حرف وغير، أو أن هذا القرآن إنما كتب في العصور اللاحقة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وليس له وجود، تشبيها له بما عند النصارى وما عند اليهود. كل هذا إذا قاله الإنسان عالما بهذا الأمر مصرا عليه ووضحت له الأمور ولم يقبل فإنه يعد كافرا خارجا من الملة، يجب قتله. لكن إن كان ممن يتصور منه الجهل، إنسان دخل الإسلام لتوه، أو إنسان من المسلمين عاش بعيدا عن ديار الإسلام فقال مثل هذا الكلام لجهله، يعرف لكن إن كان يعيش بين ظهراني المسلمين ولا عذر له فإنه يكفر بهذه المقالة والعياذ بالله. وكذلك ما شاع في أوساط كثير من المسلمين والعياذ بالله من الاستخفاف بالدين وسب الدين وسب الرسول أحيانا أو شتم الله، هذا كله من موجبات الكفر والخروج من الملة. نعم مسألة. وكذلك استحلال بعض المحرمات التي ظهرت حرمتها وعلم حكمها في شرع الله، كاستحلال الخمر مثلا أو استحلال الزنا أو استحلال الربا. ربما يقول بعض الناس والعياذ بالله أن الربا هذا كان محرما في المجتمع البدوي، المجتمع الذي لم تتسع فيه الدوائر الاقتصادية ولم تتطور الحياة بهذا الشكل الذي نعيش فيه، والحياة لا يمكن أن تقوم إلا على التعامل بالربا الآن، فيرفض تحريم الربا أو يرفض صلاحية هذا الحكم لهذا الزمن كأنما يستدرك ويعترض على حكم الله تبارك وتعالى. هذا كفر الذي يقول هذا ويبين له الأمر ويوضح ويصر عليه، هذا كافر خارج عن الملة والعياذ بالله. مسألة. إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل ذلك كفر. والذي يعني بعد التعريف متى نحكم بكفره؟ إذا كان ممن يجهل هذه الأمور فعرفناه أحكامها فأصر عليها فإنه حينئذ لا عذر له ويصبح كافرا. والذي يخفى عليه ذلك من يكون حديث عهد بالإسلام أو يكون قد نشأ ببلاد بعيدة عن الإسلام فهذا يعرف، فإن رجع عن ذلك وإلا قتل. وأما من كان ناشئا بين المسلمين مسلما فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأن إقرار هذه الأشياء ظاهر في الكتاب والسنة، فالمخل بها مكذب لله ولرسوله فيكفر بذلك كما قلنا في جاحد أركان الإسلام. عندما قال من نشأ بين المسلمين مسلما، هذا قيد لإخراج اليهودي أو النصراني أو المعاهد الذي ينشأ بين المسلمين ولكن على غير ملة الإسلام، يعني من الأحكام المعلومة في الشريعة حكم أهل الذمة، والذمي هو اليهودي أو النصراني الذي يعيش بعهد في ديار المسلمين ويدفع الجزية، فهذا يعيش بين المسلمين ولكنه ليس مسلما، ليس مسلما. لكن من كان، وهذا يتصور منه الجهل، أما من نشأ في ديار الإسلام وهو مسلم فإنه لا يقبل منه دعوى الجهل، لا يقبل منه دعوى الجهل بإنكار بعض هذه الأمور، بإنكار هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. مسألة. ويصح إسلام الصبي العاقل وهو إذا بلغ 10 سنين وعقل الإسلام صح إسلامه، لأن علي رضي الله عنه أسلم صبيا فصح إسلامه وعد ذلك من مناقبه وسبقه، ويقال أول من أسلم من الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال رضي الله عنهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عن ذلك عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. وهذا يدخل في عموم الصبي، ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والحج. وإن كان دون 10 سنين نظرت، فإن كان لا يعقل الإسلام لم يصح منه، لأنه لا يصدر عن عقل فيكون كلامه مثل كلام المجنون. وإن كان يعقل الإسلام فينبغي أن يصح إسلامه، وكلام الخرقي يقتضي التفريق بين ابن عشر وبين من له دون العشر، وعموم ما ذكرنا من الآثار وعموم ما ذكرنا من الآثار يقتضي عدم التفريق. وقد حكى ابن المنذر عن أحمد إذا كان ابن سبع فإسلامه إسلام. قال الجوزجاني: حجة أحمد في السبع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع. وعن عروة أن عليا والزبير أسلما وهما ابن ثمان سنين، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير لسبع، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير لسبع أو ثمان سنين. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير لسبع أو ثمان سنين. نعم، هذه للاستدلال على أن الصبي إذا عقل، إذا كان مميزا، صح منه الإسلام. وقد استدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فلولا أنهم يعقلون هذا ما أمروا به. وما روي أيضا من مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام للزبير، لابن الزبير ولعلي وللزبير رضي الله عنهما وهما ابن ثمان سنين، فهذا يدل على أن التمسك بالعشر ليس شرطا ما دام أن الصبي يعقل ما يقول ويفهم ما يلقى إليه، فإنه يصح منه الإسلام. ومعنى صحة الإسلام منه أنه تجري عليه أحكام المسلمين، يعني يصبح مسلما تجري عليه أحكام المسلمين، فلو أنه مات فإن ندفنه في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون وهكذا، ولو توفي له قريب فإنه يرثه بحكم إسلامه. مسألة: وإن ارتد الصبي لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، وذلك لأن ردة الصبي صحيحة، كما أن إسلامه صحيح، وإنما لم يقتل قبل البلوغ لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة والقصاص، فإذا بلغ فثبوته على ردته بمنزلة ابتدائها، فعند ذلك يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كالذي ارتد وهو بالغ. مسألة: ومن ثبتت ردته ثم أسلم قبل منه كما يقبل من الكافر الأصلي، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. فإن كان كفره بقوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى العرب خاصة، احتاج مع الشهادتين إلى أن يقر أنه مبعوث إلى الخلق أجمعين، ويتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف دين الإسلام، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده، وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إذا استباح محرما. يعني الأصل فيه إذا خرج من دين الإسلام بالردة أنه يعود إلى الإسلام بالشهادتين، لكن هناك أمور تقتضي توبة خاصة، كما إذا جحد أمرا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أو استباح محرما من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، فإنه لا بد لتوبته مع الشهادتين من الإقرار بما جحده، فلو أنه جحد نبيا أو أنكر سورة من القرآن أو نحو ذلك، أو أنكر فريضة من الفرائض المحكمة الثابتة في دين الله، فإنه لا تصح توبته حتى يرجع عما أنكره ويثبت ما أنكره، فيقول وهذه السورة من القرآن، أو يقول والقرآن ثابت من عند الله تبارك وتعالى وهو الذي بين أيدينا في المصحف والذي نقرأه من غير زيادة ولا نقصان. لا بد من الاعتراف بهذه الأمور، لا بد من الإقرار بما جحده وأنكره مع الشهادتين في أمثال هذه الأمور، وإلا فإنه لا تصح له توبة. مسألة: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا، لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما، وذلك لأن الرق لا يجري على المرتد بحال، لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه لا يجوز إقراره على كفره، فلم يجز استرقاقه كالرجل، فإنهم سلموه ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضي